بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في كتاب النكاح، وخصوصا في فصل يبين أركان النكاح وما ينعقد به من الألفاظ وما بعده مما يتسع له الوقت. يقول الشارح حفظه الله: فصل في بيان أركان النكاح وما ينعقد به من الألفاظ. والأركان جمع ركن، وهو الجانب الأقوى للشيء. الركن، تعريف الركن، الجانب الأقوى للشيء. وأركان النكاح ثلاثة بينها المصنف هنا. قال: وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع. هذا هو الركن الأول. والموانع جمع مانع، ومن موانع النكاح أن تكون المرأة معتدة أو تكون من المحرمات التي سيأتي بيانها. والإيجاب، هذا هو الركن الثاني. والإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. والقبول، هذا هو الركن الثالث. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. طبعا أركان النكاح أصبحت ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، الإيجاب والقبول. أين؟ ولا يصح الإيجاب والقبول ممن يحسن العربية، أي التلفظ باللغة العربية بغير لفظ أو بغير اللفظ العربي. فمن استطاع العربية لا يصح منه الإيجاب والقبول إلا باللفظ العربي، مثل قوله زوجت أو أنكحت، هذا في القبول، هذا في الإيجاب، أي بأن يقول الولي أحد هذين اللفظين: زوجت أو أنكحت. وفي القبول يقول: الزوج قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، أي بأن يقول الزوج ذلك، لأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن الكريم في قوله تعالى: زوجناكها. فلابد الولي أن يقول: زوجتك. وقوله تعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، شعيب عليه السلام مع موسى عليه السلام، قال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فالإيجاب بهذا اللفظ يقول أنكحتك، أي نعم، أو زوجتك. هذا في المذهب، مذهب الحنبلي، لكن استدرك الشارح وقال الصحيح أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج مما تعارف عليه الناس واعتبروه عقدا، وعليه أكثر أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعني لو قالوا أعطيك ابنتي وتعارفوا على كلمة أعطيك أنه أزوجك، أي نعم، فيصح هذا، أي نعم. وكذلك إذا قال الزوج يعني كلاما يدل على قبوله فيعتبر. ومن جهلهما، يعني زوجتك قبلت، من جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. أي من عجز عن الإيجاب بالعربية أدى معنى هذين اللفظين بلغته الخاصة، لأن المقصود هو المعنى دون اللفظ. فإن تقدم القبول لم يصح. يعني واحد يقول قبلت بنتك، والثاني يقول زوجتك، ما يصح العقد، لأن القبول تقدم. نعم، يلزم أن يكون القبول بعد الإيجاب، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، لكن يكون القبول متأخر عن الإيجاب، بعد الإيجاب. بارك الله فيك. فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح النكاح، لأن القبول إنما يكون قبولا للإيجاب. فإذا وجد القبول قبل الإيجاب لم يكن قبولا، لعدم معنى قبول. إيش؟ ما حصل إيجاب حتى تقول قبل، فلا بد أن يكون القبول متأخر عن الإيجاب. وإن تأخر عن الإيجاب، يعني تأخر القبول عن الإيجاب، صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. أي إن تراخى القبول عن الإيجاب فجاء متأخرا عنه صح بشرطين. الشرط الأول أن يكون في مجلس واحد، يعني الموجب الولي والقابل يكونوا في مجلس واحد. الشرط الثاني أن لا يتشاغل بما يقطعه مما هو بعيد عن النكاح. وإن تفرق قبله، تفرق قبل انعقاد النكاح، تفرق من المجلس قبل القبول من الزوج، بطل الإيجاب وصار وجوده كعدمه لانعدام شرطه. يعني مسألة النكاح الحقيقة مسألة مهمة جدا، وهي من الثلاث التي جدهن جد وهزلهن هزل، هي النكاح والعتاق والطلاق. النكاح والعتاق، العتاق والطلاق، جدهن جد وهزلهن جد، وهزلهن جد. لو واحد يمزح وقال لواحد زوجتك ابنتي وهو أبوها أو وليها، وقال الثاني قبلت، حتى لو قال أنا أمزح نقول انعقد، ما عاد يمديك. أي نعم. فصل في ذكر شروط النكاح. نكاح له شروط، وهي إجمالا أربعة. الأول تعيين الزوجين، لابد من تعيين الزوجين. الثاني رضاهما. الثالث الولي. الرابع الإشهاد، عليه على النكاح. وتفصيلها كما بينها المصنف في الفصول الآتية، يعني سيأتي تفصيل هذه الأربعة: تعيين الزوجين، رضاهما، الولي، الإشهاد عليه بشاهدي عدل وأكثر. وله شروط: أحدهما تعيين الزوجين، لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه، لا يصح النكاح بدون التعيين، كتعيين المبيع في البيع. فلو قال زوجتك بنتي وله غيرها ما عينها، أي بناتك، إذن ما يصح. لو قال زوجتك بنتي وله غيرها لم يصح حتى يميزها باسمها أو بصفة خاصة بها أو الإشارة إليها بحضورها. فإن أشار الولي إلى الزوجة إذا كانت حاضرة في المجلس بأن يقول زوجتك هذه، صح النكاح، لأن الإشارة تكفي في التعيين. هي تكون حاضرة يقول زوجتك ابنتي هذه، أو زوجتك هذه، أو سماها أي باسمها، بكان يقول زوجتك بنتي فاطمة، صح النكاح، وأيضا لحصول التمييز بينها وبين غيرها، أو وصفها بما تتميز به، الطويلة كالطويلة أو الكبيرة، صح النكاح لحصول التمييز بينها وبين غيرها. فتلخص أن تعيين الزوجة في العقد يحصل بأحد أمور ثلاثة: الإشارة إليها بحضورها، أو تسميتها باسمها، أو وصفها بما تتميز به عن غيرها. أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، صح لعدم الالتباس، لعدم وجود غيرها، صح، نعم، لأنه لا يتبقى زوجتك بنتي وليس له ابن غيرها فيصح. قال: فصل في بيان الشرط الثاني وتفاصيل أحكامه: رضاهما. الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوجين ببعضهم، أي رضا الزوجين بالعقد. فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. يعني في بعض المجتمعات ربما يزوج الشخص بغير رضا، أي نعم، أو تزوج البنت بغير رضا. رضا الزوجين بالعقد فلا يصح العقد إن أكره أحدهما بغير حق، لكن إن أكره بحق يصح. يعني كأن يكون أحدهما معتوه أو صغير، أي نعم، والولي هو الذي تولى عقد النكاح، أي نعم، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق كالبيع. البيع ما يصح بين اثنين إذا أكره أحدهما بغير حق، إلا البالغ المعتوه. البالغ المعتوه يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح أو وصي أبيه في النكاح، والمعتوه هو ناقص العقل من غير جنون، والمجنونة يصح أيضا لأنها لا تختار لنفسها لعجزها عن ذلك. ما سمعت. يقام عليه، يتولاه أبوه، معتوه يستنسل، أي نعم، وبشرط إذا كان معتوه لا يستطيع أن يقيم بيتا لا يزوج، لكن ناقص العقل، هو ناقص العقل، فوليه أبوه أو وصي أبيه أو من يتولى نعم يزوجه للمصلحة إن وجد من ترضى به. أي نعم. والصغير أي غير البالغ هل أبيه تزويجه بغير إذنه، لأن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير وما أحد من الصحابة أو يعني معاصري أنكر عليه، وكذلك البكر ولو مكلفة بنت البكر. يا أخي إيش قالتنا يا أخي اذهب. والبكر ولو مكلفة فللأبي أو وصيه تزويجها إن كان لها دون تسع بغير إذنها ورضاها بغير نزاع، إذا زوجها كفوا، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست، وما أحد أنكر. قد يقول أحد هذا خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، بل عمر تزوج أم كلثوم بنت علي وهي صغيرة. أي نعم. قال وإن كانت مكلفة، البكر مكلفة يعني بلغت وعاقلة، فله يعني لأبيها تزويجها بغير رضاها، لأبيها تزويجها بغير رضاها عند بعض العلماء، هذه مسألة خلافية، وعند البعض الآخر ليس له ذلك بدون رضاها، وهذا هو المختار، لابد أن يعني تكون راضية، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. للثيب، الثيب لابد أن تستأذن، الثيب هي الراجع من ثاب إذا رجع، والمراد بها هنا العاقلة التي لها تسع سنين فأكثر وقد سبق لها وطء في القبل، فليس للأب إجبارها على الزواج، كانت يعني ثيب ما يجبرها أبوها على الزواج. أين؟ قال فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني البالغ المعتوه وما عطف عليه، البالغ المعتوه والبنت المجنونة والصغير والبكر، نعم على قول، ولو إذا كانت مكلفة، لكن البكر الصغيرة نعم، فإن الأب ووصية في النكاح يزوجانه بغير إذنهم، يعني البالغ المعتوه وما عطف عليه لعدم اعتبار إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، فالسيد يزوج إماءه بغير إذنهم. ودائما أقول إن الرقة يعني ليس موجودا في الواقع، ولكن حكمه باقي، حكم الرق باقي إلى يوم القيامة، وقد يعود الرق، أما الآن ليس للرق يعني مبرر. فالسيد يزوج إماءه بغير إذنهن لأنه يملك منافع بضعهن، والنكاح عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة، وله أن يزوج عبده الصغير بغير إذنه، كما أنه يزوج ولده الصغير بغير إذنه، يعني الدليل القياس تعليل هنا. قال ولا يزوج باقي الأولياء كالجد والأخ والعم وبني الأخ وبني العم لا يزوجون صغيرة دون 9 بكرا كانت أو ثيبا، لأنه لا بد من إذنها وليس لها إذن صحيح في هذا السن. ما دامت إنها دون 9 غير أبوها، ما الأولياء الآخرين لا يزوجونها حتى تبلو وتعقل وتفصح عن نفسها. إذنها صماتها إذا كانت بكرا، وإذا كانت ثيبا فلا بد أن تنطق. نعم. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9 ولا صغيرا، أي ولا يزوج غير أب ووصيه في النكاح صغيرا، لأنه لا يملك إجباره. ولا كبيرة عاقلة، أي لا ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا إلا بإذنها. ولا بنت 9 إلا بإذنهما، أي ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرة تبلغ 9 سنين من العمر إلا بإذنها. والضمير المثنى يرجع إليها وإلى الكبيرة العاقلة المذكورة قبلها. والدليل على اعتبار رضاهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها. أن الصغيرة عادة تسكت بكر. تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت لم تكره. وقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، يعني في حكم المرأة فيشترط إذنها. الإذن قال صمات البكر ونطق الثيب، بكر تصمت تسكت هذا إذنها، والثيب يعني تنطق تفصح عن نفسها بالرفض أو القبول. أي والإذن المعتبر هو سكوت البكر عندما تستشار، لحديث رضاها صماتها. وإذن الثيب هو نطقها بالإذن، لحديث أبي هريرة: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها. الشرط الثالث الولي، وترتيب الأولياء إذا تعددوا، فصل في بيان الشرط الثالث وهو الولي، وفي بيان ترتيب الأولياء إذا تعددوا من الأولى، وحكم العضل في النكاح وما يترتب عليه وغير ذلك. الثالث الولي، أي من شروط النكاح أن يتولاه ولي للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة نفسها. وشروطه، أي يشترط لصلاحية لتولي عقد النكاح 6 شروط، يعني يشترط في الولي 6 شروط: التكليف، يكون الولي مكلف. الشرط الأول أن يكون الولي مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره، كان هو محتاج أنه يعني يرعى شأنه، فكيف يرعى شأن غيره. والذكورية، أي الشرط الثاني أن يكون الولي ذكرا، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولى. نعم. والحرية، أي الشرط الثالث أن يكون الولي حرا، لأن العبد لا ولاية له على نفسه ففي غيره أولى. والرشد في العقد، هذا الشرط الرابع، أن يكون الولي رشيدا في العقد. إيش معنى رشيد في العقد؟ بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح. ما يزوج موليته علشان مصلحته هو، بل يزوجها لمصلحتها. يعرف الكفء، الكفء لها، ويعرف مصلحتها. أين؟ بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح. واتفاق الدين، الشرط الخامس، اتفاق الدين، أن يكون الولي وموليته على دين واحد، فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما، سوى ما يذكر استثناء من اشتراط اتفاق الدين، وذلك في مسائل لا يشترط فيها ذلك، كأم ولد لكافر، كأم ولد الكافر إذا أسلمت فيزوجها، أي نعم سيدها الكافر لأنها مملوكته، وأمة كافرة لمسلم فله تزويجها لكافر، هي كافرة يزوجها كافر برضاها طبعا. والسلطان يزوج من لا ولي له، والسلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. والشرط السادس، أن يكون الولي عدلا يخرج ب القاضي، القاضي القاضي الذي يعني تولى القضاء رسميا في الأحوال الشخصية، أين لقطع النزاع. أن يكون الولي عدلا يخرج بذلك الفاسق، فلا يتولى العقد منفردا بل يضم إليه أمين، وليها فاسق فنضم إليه شخص أمين يعني يتفق على تزويجها لمصلحتها، لأن الفاسق لا يؤمن يعني ألا يعمل لمصلحتها، يعمل إيه نعم لهواه. نعم. فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. أه؟ هو يصلح بس معه مرادف، ما يصلح القاضي يعني قاضي الأحوال الشخصية ينضم إلى هذا الولي، لازم نخلي الولي يبصم بعد ولو كان فاسقا، لكن يضم إليه آخر من يعني من الأولياء الأقرب الأقرب، إن لم يكن هناك أولياء فالقاضي. أين ها؟ ليش ترجع بي قليلا؟ نسينا. أين الطلب الأول؟ خطبة. الطلب الأول خطبة، ما هو إيجاب، ما هو قبول، ليس قبولا. لك مصلحة، لابد أن يكون إيجاب، يقول زوجتك أي في المجلس، والثاني يقول قبلت. أين إيش تطلب مني؟ ما عندي بنات، أستغفر الله تعالى. ما أدري إيش اللي في ذهنك، يعني أعرب عن نفسك ولا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ هل هو سيكون أفضل من شعيب عليه السلام؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. اترك العرف، العرف لا يحكمنا، تحكمنا الشريعة. عمر ألم يخطب لابنته؟ خطب لها أبا بكر وخطب لها عثمان وتزوجها من هو خير منهما. أين؟ ما في بأس الواحد إذا يعني رأى من يثق به أن يخطب لابنته. ها؟ أي أنا أقول هذا كلام. خطب لها أي نعم، وبعد ما تأيمت أبو بكر سكت، لا هذا الوقت أو كذا، أي نعم، فكان واجدا على أبي بكر أكثر لأنه سكت، وأبو بكر كان له عذر، سمع النبي يذكرها واعتذر منه وقال لو تركها لتزوجتها، يعني ما كان يريد أن يفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر يعني ليس له إلا السكوت. نعم، لما شرح له انتهى الذي في النفس. نعم والله هذا الفصل يعني أقول هذا الفصل تشتاقه الأسماع، بس اللي ما هم خوافين، الخوافين لا. أي نعم، قال فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، لأنه ما لها ولاية على نفسه، فلا ولاية لها على غيرها. هذا باطل، هذا زنا، زواج المتعة محرم، حرم. أي نعم، وما ذكر يعني من إباحته لوقت ما فنسخت الإباحة وحرم. وعلى كل حال لا يتمسك بزواج المتعة إلا تائه. أي نعم، قال ويقدم في الأولياء. من الذي يقدم في الأولياء؟ أبو المرأة في نكاحها، أبوها يقدم إذا كان عدلا. هذا شروع في ترتيب الأولياء، وأولهم الأب لكمال شفقته ونظره. نعم، الأب على كل حال هو يعني أشفق على ابنته من غيره إذا كان عاقلا عدلا. نعم، تنازل لماذا؟ على كل حال، بس لابد أن يكون هناك يعني مبرر للتنازل. ها؟ لا يتجاوز الشرع في هذا. العاقل، الزوج العاقل يقول لا، أنا أبغاها من أبيها، أنا أريدها من أبيها. نعم صحيح صحيح، هو مسؤولية، هذه مسؤولية تعبدية. فكيف هي ما سألت يعني أعطيك الكاس قبلي ولا أعطيك الفنجال قبلي؟ لا، ولا هي مسألتك. أي نعم، هذه مثل ما تفضل الأخ، هذه مسؤولية لابد أن يتحملها المسؤول. نعم، يقدم أبو المرأة في نكاحها. نعم، ثم وصيه، وصي أبو المرأة إذا كان الأب مثلا يعني بعيد أو مسافر أو حتى أوصى إذا مات، فالوصي هو الذي يقوم مقام الأب، وصيه في النكاح، وصي الأب في النكاح لقيامه مقامه فيه. فإن كان وليا في المال لم يتولى التزويج، هو ولي في المال فقط لم يتولى التزويج لأنه لم يوصى به إليه. ثم بعد الوصي، وصي الأب الجد لأب وإن على، الجد لأب وإن على. الثالث الجد لأب لأن له إيلادا وتعصيبا فأشبه الأب، والجد لأب قيد يخرج به الجد لأم، لأن الجد لأم من ذوي الأرحام. أي نعم، ليس من العصبة. ثم ابنها الرابع، ترتيب الرابع من الأولياء ابنها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها، فقالت يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. فقالت قم يا عمر، عمر ابنها، هنا قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. رواه النسائي وأخرجه الإمام أحمد في موضعه. الخامس من الأولياء بنو الابن وإن نزلوا، الأقرب فالأقرب للحديث السابق، يعني بنو الابن زوج جدته، يمكن هذا ما في بأس. ثم أخوها لأبوي، السادس والسابع الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، يقدم الشقيق على الأخ لأب لكونهما أقرب العصبات بعد من سبق، وقدم الشقيق لأنه أقوى كالميراث. ثم لأب، ثم الأخ لأب، ثم بنوهما كذلك، ابن الشقيق قدم على ابن الأخ لأب إذا استووا في الدرج، نعم. ثم عمها لأبوي، ثم لأب، أي العاشر والحادي عشر من الأولياء في النكاح، عم المرأة لأبوي، ثم عمها لأب كما سبق في الإخوة، ثم بنوهما كذلك، الثاني عشر والثالث عشر ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب كما في الميراث، ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث، وهذا الرابع عشر كعم الأب ثم بنيه، ثم عم الجد ثم بنيه، لا يلي النكاح بنو أب أعلى مع بني أب أقرب، وإن نزلوا. ثم المولى المنعم، الخامس عشر المولى المنعم المعتق، معتق المعتق، المعتق لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباتها من النسب. ثم أقرب عصبة النسب، وهذا السادس عشر يلي النكاح بعد المعتق، أقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. ثم ولاء، وهذا السابع عشر يلي النكاح بعد عصبة المعتق نسبا، عصبته ولاء أي معتق المعتق. ثم السلطان، وهذا الثامن عشر السلطان يلي النكاح بعد من سبق، يلي النكاح السلطان، وهو الإمام أو نائبه، نائبه القاضي، أي نعم القاضي الرسمي، قاضي الأحوال الشخصية مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، رواه أبو داود. ها؟ ما إلا إذا كانوا يعني، إلا إذا كانوا يعني عصبة لو إلى أرحام، يعني إذا كان قرابتهم كما ذكرت يعني ليست بعضهم، يعني ليست عصبة، بعضهم يكون يعني أخواله أعمامه في العصر، نعم أخوال، نعم أي نعم لا يصلحون لل، نعم للولاية، إلا من يورث ذوي الأرحام إذا لم يوجد غيرهم، أي نعم، أو أوصى الأب، لا شك. نعم بقى العضل، إيش هو العضل؟ فإن عضل الأقرب، الولي الأقرب عضل أو لم يكن أهلا، يعني منع، أي منعها من كفو، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، غيبة بعيدة يعني قبل ما تصير الآن طيارات، أي نعم، لكن ما يوصل إليها إلا بكلفة ومشقة، عند هذه الحال الأبعد الذي أبعد منه يزوجها، زوج الأبعد. هذا بيان للحالات التي يصح فيها تولي الولي الأبعد لعقد النكاح مع وجود الأقرب، وهي كما يلي: الحالة الأولى إذا عضل الولي الأقرب، ومعنى العضل أن يمنعها كفوا رضيته وقد تراضيا بما يصح جعله مهرا، يعني رضيت بهذا الخاطب ورضيت بما قدمه لها مهرا، أي نعم، فمنعها يكون عاضلا وهو كفو أيضا، أي نعم. الحالة الثانية إذا لم يكن الأقرب أهلا لتولي العقد لفقدانه شرطا من شروط الولاية السابق بيانها، يعني الأقرب فيه فسق، أي نعم، فيضم إليها آخر. الحالة الثالثة إذا كان الولي الأقرب غائبا ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة وكلفة، ما في تلفونات، ما في، أي نعم، في مشقة. وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح، أي نعم، أي فإن تولى العقد غير الأقرب من أوليائها من غير عذر من الآذار السابقة، أو تولاه من لا ولاية له بحال وهو الأجنبي، لم يصح العقد، لأن العاقد لا ولاية له، والولي من شروط صحة النكاح كما سبق لابد أن يكون له ولاية. نعم، والله أعلم. بقي الإشهاد على عقد النكاح. نعم، حكم الإشهاد على عقد النكاح، والحكمة فيه إعلان النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار، فلا يجوز عدم الإشهاد على النكاح، وهو ما يسمى بنكاح السر لخلوه من هذه الحكمة. إعلان النكاح يحصل بشاهدي عدل. من شروط صحة النكاح الشهادة، فلا يصح إلا بشاهدين، لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه البرقاني في صحيحه وله شواهد. عدلين، لأن الفاسق لا تقبل شهادته. ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. قال الزهري: مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح، والصبي والمجنون ليس من أهل الشهادة، والأصم لا يسمع العقد فيشهد به، والأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة، فصار يشترط في الشاهد على عقد نكاح 5 شروط: العدالة، الذكورية، التكليف، السمع، النطق. وليست الكفاءة. الكفاءة قال لغة المساواة، وشرعا ما ذكره المصنف، يعني الكفاءة دين ومنصب والنسب والحرية شرطا في صحته، يعني خبر. وليست الكفاءة، قال خبر ليست، أي ليست الكفاءة في زوج، وهي ما ذكر شرطا في صحة النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة ابن زيد، فنكحها بأمره، بل هي شرط للزوم النكاح. فلو زوج الأب عفيفة، أي عفيفة عن الزنا، بفاجر أي فاسق، أو عربية بعجمي، أي زوج الأب أو غيره من الأولياء عربية بعجمي، أي برجل من العجم وهو من عدا العرب، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، لكن إذا رضوا خلاص. أي إذا رضيت المرأة والأولياء بتزويج غير الكفر صح النكاح ولزم، لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإذا لم يرضى أحد منهم فله فسخ النكاح، لأن العار عليهم جميعا، لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، لا زوج ابن أخيه وهذا ابن أخوه داشر. أي نعم، ليست شرط لصحة النكاح، لكن إذا عدمت الكفاءة يلزم الرضا، هذا لا شك، يعني إذا حصلت كفاءة لا هذا هو المطلوب، حتى لا يحصل نزاع، لأنه إذا لم توجد كفاءة يعني لم يكن الرجل كفأ للمرأة أو المرأة لم تكن كفأ للرجل، ربما المرأة إذا صارت أعلى نشزت عليه، كما في أثر وإن كان يعني سندوا فيه ما فيه لا تزوجوهن، أي نعم، لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لمالهن فعسى مالهن أن يطغيهن، أي نعم، ولكن تزوجوهن للدين، ولا أمة خرمة سوداء ذات دين أفضل، وأبلغ منه كتاب الله عز وجل، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي نعم. فتنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها، يعني اللي جرت به العادة أربع، لمالها وجمالها، يعني تكون مدرسة، تكون صاحبة مال يطمع فيها الطماع، ها، وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لم تظفر بها لصقت يداك بالتراب، يعني خسرت. نعم يا شيخ، إذا لم يوافق الولي ننظر هل هو عاضل، الولي الأول منع من غير سبب شرعي، الولي الذي من بعده، لكن لقطع النزاع هنا لا بد من بفصل القاضي، يعني ينقل الولاية من الأعلى إلى من بعده. نعم، قال إذا رضيت المرأة والأولياء بتزويج غير الكفر صح النكاح ولزم، لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإذا لم يرضى أحد منهم فله فسخ النكاح، لأن العار عليهم جميعا، لأن رجلا زوج ابنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، هي شريفة وهو داشر كما قلت. أي نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار، لكنها أمضت عقد أبيها، قالت أردت بهذا نعلم بأنه لا سلطة يعني الأولياء على بناتهم في مثل هذه الحال، هي قالت إنه زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، ها، شوي حبة حبة، ووضح ناشز داشر، هي هذه لهجة عامية تقريبا، وهي يعني صحيحة من ناحية اللغة، يعني ما أدري كيف تسمونها، يعني لا مال له ولا زبر له، يعني بنته اعقل بنته لابن أخيه، ابن أخيه خلاص يسحب رباطه، لا ما هي بالعصبية، ما هي بالمسألة بالعصب، بالخلق، هذا خلقه مع القهاوي، مع مع اللعابين، ما هي تعليم عالي وخلق، وحماها أبوها، بس هو أشفق على ابن أخيه لعله يرتفع، فما كان هناك كفاءة. فاشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال زوجني بابن أخي ليرفع بي خسيسته، فجعل لها الخيار، ما أبطل النكاح، جعل لها الخيار، هو لم يبطل النكاح، جعل لها الخيار، فهي اختارت ما أمضاه أبوها، لكن أرادت أن تعلم إيه؟ لها الحق في الاختيار في مثل هذه الحال. متوفى، أي الأب متوفى، لها ابن، لها ابن، أبوها متوفي، أخوها ما لها أخ في حصر وراثة. ما أنا لا أستطيع أن أجيبك على هذا السؤال العام، يعني قد أقول عمها وفيه من هو أولى منه، جدها، أبو أبوه، أه؟ كلهم موتهم. شوي شوي واحد يتكلم. أي نعم، احنا رتبنا الأولياء قبل قليل، يعني نسينا درسنا، أه؟ أي الترتيب، أي يعني لا، أنا أجد أني مضطر لإعادة الترتيب. الأب أو وصي الأب هذا الثاني، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، هذا الترتيب، ثم بنوه، بنو ابنها وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوي، أه؟ ثم لأب، أخوها لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها. وين متى جاء عمها؟ أخوها أولى. لا ما هو جائز، الأخ أولى، ما لها أخ وموت أخوها بعد، ماتت. خلوا ينتهي، باطل باطل إذا زوجها، حنا قلنا باطل، لأن قلنا في الأخير ماذا قلنا؟ وإن زوج الأبعد، الأبعد الولي الأبعد، ها، من غير عذر لم يصح. ما في معرفة، لابد يعني كيف هذا أمر مهم، كيف يستحل الفروج، كيف تستحل الفروج بالجهل؟ أين روحوا للمعذور، روحوا لفقيه، أين، أما خلاص يعني زواج عرفي ولا زواج سر ولا زواج، هذا ما يصلح. إذا زوج الأبعد من غير عذر فالزواج باطل، الموافق. ليش ما تبصم الأخ، ها؟ الجهل هنا، الجهل يعني جهل بما لا يمكن، أنتم يعني لا تكثرون الجهل، إذا كان الجهل جهل أمرا لا يسعه جهله، يعني هذه الفروج مهمة، لا يسعنا أن نجهل شأنها، فإذا كان الجهل بتفريطه في تعلم ما لا يسعه جهله نقول لا تعذر بجهلك، تعلم، أي نعم، وأقدم، أي نعم. لا يصلح الناس فوضى لا شرات لهم، ولا شرات إذا جهالهم سادوا. آه وش عندك أنت؟ أوه مغربي هذا، نعم تونسي، أي نعم. هو تقر الشيخ على الكلام هذا؟ هو شرح كلامك، إيه هذا مقصدك، نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذا باب مهم جدا، وهو المحرمات في النكاح، أنه لا أدري عاد الوقت يتسع له أو إذا كان فيه استشكالات فيما مضى. نعم يا شيخ، أي كيف، أي نعم، لا هذا فيه نص وفيه نعم، عليه منهج المسلمين والسلف الصالح، نعم. أما من شد لا عبرة بشذوذه، ما أدري عاد من اللي، نعم دون إيش هو لما يجيب الشهود، هذا الإشهار، هذا الإشهار، إذا كان شهود عدول هذا الإشهار، ما هو لازم يسوي يعني قصر أفراح ويدعو الناس و... لا، اثنين يحصل بهم الإشهار. نعم يا شيخ، طلق امرأته قبل أن يدخل بها، ليس له من عدة يعتدها أو تعتد به، خلاص ممكن أن يعقد القران مرة. وإذا كان رجعيا، إذا كان رجعيا طلقها واحدة فيعود إليها بطلقتين. نعم أه؟ تعد طلقة. نعم أه؟ قد خرجت من العدة. إيه، مدام ما دخل بها ليس لها عدة، وتكون بانت بينونة، تعتبر بينونة صغرى. اسمع حضرتك بعد، إيه؟ لا بد من عقد جديد ورضا ومهر جديد. أين مدام ما عقد القران، يعني اتصل بها ولم يعقد قران، في غاية الجهل هذا. على كل حال، على كل حال ينسبون لأبيهم، ما تضيع أنسابهم. أي نعم، ينسبون لأبيهم ويجدد العقد. ما أدري والله، أنت عندك مشاكل. بارك الله فيك. هو إذا لا، ما يستمر العقد. هو إذا كان يعني الحين أنت جبت لي عدة مسائل، إذا طلقها طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدتها فهي هذه صورة، فهي باقية في بيته لعله يراجعها، فإن راجعها ولو بالجماع حصلت الرجعة. شو كيف؟ أو طلقها ولم يدخل بها نهائيا، فهي تكون قد بانت ليس له عدة عليها، لا يعود إليها إلا بعقد جديد ومهر. حتى الولفظ لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لا لا فر لا، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وهزلهن جد، لا فرق في الطلاق سواء كان هازلا أو جادا، رسميا أو لفظيا أو بالتلفون، فهو يقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. نعم يا ابني، يعني قال الفقهاء أنه يسن أو يستحب أن ينتظر من أحس به داخلا، لكن إذا كان يطول على المأمومين ويشق عليهم، ليس أقول ليس يعني ليس له ذلك. لا شك، لا شك، هذا إذا أتاكم و لا ي... هذا في يعني في شريف علمكم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال من ترضون ماله، من ترضون نسبه، من ترضون مقامه وظيفته، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. برضو ما ودنا في واحد يسأل وملح وراك، خل نتيح له الفرصة. ماشي يا شيخ، استحوذت علينا أنت، تسورت علينا. لا، مسؤولية مثل ما قلت في أول الكلام. نعم، مسؤولية، تكليف. نعم يا شيخ، ما يجوز أن يحلف بغير الله، ما يجوز أن يحلف بغير الله. هذا يعتبر يخرج أنه تعليق الطلاق على أي نعم على أمر، فإن تحقق هذا الشرط وقع الطلاق. لكن ننصحه ونقول لا تحلف بغير الله. أي نعم، خلوه ينتهي. هذا يقع. لا، هو إذا كان صريح، إذا كان صريح ما نقول نية أو عدم نية. إذا قال هي طالق إن خرجت من البيت، فكلمة طالق صريحة. وش يقول؟ هذا علق طلاقها بخروجها من البيت ولفظ لفظ الطلاق. يعني حنا عرب نفهم. أي نعم، خلاص، ما انتهي السؤال. الله المستعان. أي نعم، الله المستعان. نعم، الذي أنطق كل شيء. نعم، ها؟ ما هذا لفظ الآية، راجع الآية أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أي راجع الآية، راجع الآية. نعم يا شيخ بعد برا، أنا حسبت أننا خلصنا. نعم طلاق السكران هو الذي سكر خلاص يؤاخذ بما تسبب به، هذا على مذهب النعم وهو الحق إن شاء الله. إما إذا كان سكر بغير اختياره فلا يؤاخذ، ها بغير اختياره إيه مسكرونه بالقوة، يجي يعطيه إبرة حشيش ولا إبرة مخدر، مخدر نعم ما يدري ايش يقول، أو غضب غضبا لا يدري معه ما يقول. قيل له يا فلان أنت طلقت؟ قال والله أنا ما أدري. يعني الغضب أحيانا اللي يأخذونها حجة لا عبرة بهم، نحن نريد الواقع. الغضب أحيانا إذا اشتد بصاحبه لا يعقل ما يقول، هذا لا يؤاخذ به.